العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الإرث أي بالنسب، فإن الأخ والجد شريكان. ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرة عتقه أو من أولاده وعتقاه. لو تذكرون في آخر كلامنا في المرة السابقة أنه ساوى بين العصوبة بالولاء والعصوبة بالنسب، ولكن هذا ليس من كل وجه، هو مجرد تشبيه، ليس مساواة كاملة، هو تشبيه، والتشبيه يعني اختلاف المشبه عن المشبه به، ولذلك سنجد أثرا أو فرقا بين الولاء بالنسب والولاء بالتعصيب يظهر في الأظهر. في إيه؟ غلط. يظهر في الأظهر أن الولاء عصوبة الولاء يكون فيها الأخ مقدما على الجد، يعني يحجب الجد، وكذلك حتى ابن الأخ يحجب ابن الجد، بخلاف النسب العصوبة بالنسب فإن الجد والأخ يكونان شريكين متساويين، لأنهما يدليان بالأبي، كل من الأخ والجد يدليان للميت بالأب، فهما في درجة واحدة فيتقاسمان. هنا هذا الفرق، لأن في الإرث بالعصوبة الولاء الأخ مقدم، بل وابن الأخ مقدم أيضا على الجد. سنرى الآن إن شاء الله. لذلك قال: وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، الابن مقدم على الأب، والأب مقدم على الجد والأخ، والأخ هنا في الأظهر من قولي الإمام مقدم على الجد، وابن أخيه مقدم على الجد، وهكذا. لذلك استدرك وقال: لكن الأظهر في باب الولاء أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق بخلاف الإرث أي بالنسب، فإن الأخ والجد شريكان. ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرة عتقه أو من أولاده وعتقاه. هذا فرق آخر، لأن في عصوبة النسب الأنثى ترث بالتعصيب مع الغير وبالغير، وأما هنا فلا ترث إلا المرأة المعتقة، سواء من بشرة عتقه أو ممن أعتقه عتيقها أو من أولاد عتيقها أو هكذا. هذا هذان فرقان جوهريان بين عصوبة النسب وعصوبة كل محشي رحمه الله تعالى ونفعنا بذوره في الدارين. وترتيب العصبات، وقفنا هنا. وترتيب قوله: وترتيب العصبات في الولاء في ثمرته وفوائده كالإرث وولاية التزويج لا في نفس الولاء. كان هناك مضافا، كان هناك مضافا محذوفا. ترتيب العصبات في الولاء أي في ثمرة الولاء، في فائدة الولاء، يبقى فيه مضاف محذوف. لماذا؟ لأنه يثبت لهم جميعا من غير ترتيب. الولاء يثبت لهم جميعا للعصبات من غير ترتيب، بمجرد ما أعتق المعتق يثبت للمعتق ولعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم من غير ترتيب، يثبت لهم جملة، يعني من غير ترتيب يعني جملة بغير ترتيب. هذا من ناحية الولاء. أما ثمرة الولاء هي التي فيها الترتيب، أما فوائد الولاء هي التي فيها الترتيب. الولاء كمعنى يثبت للمعتق ولورثة المعتق المتعصبين بأنفسهم جملة من غير ترتيب، هذا هو الولاء. أما ثمرات الولاء وفوائد الولاء فهي التي يحدث فيها الترتيب أو يثبت فيها الترتيب. أي سؤال؟ في باب ولاية التزويج لا في نفس الولاء. اقرأ من ولاية التزويج. لا اقرأ من الأول. أي في ثمرته وفوائده كثير وولاية التزويج لا في نفس الولاء. طيب، ولاية التزويج معطوفة على الإرث كالإرث ولاية التزويج. مثال: ولاية التزويج معطوفة على الإرث. مثالان لفوائد الولاء وثمرته. يقول ترتيب العصبات في الولاء، لا في الولاء بل في ثمرة الولاء وفوائده. مثل كده لثمرات الولاء وفوائده. قال الإرث واحد، الإرث اثنان، ولاية التزويج بترتيبهم في الإرث، أي فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفل ثم أبو المعتق وهكذا. فلو مات مثال، فلو مات المعتق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق عن ابن المعتق وابن ابنه، قدم ابن المعتق دون ابن ابنه. لماذا؟ لأن المعتق لو مات يوم موت عتيقه كان ميراث لابنه ولا شيء لابن ابنه. وهذا معنى ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما: إن الولاء للكبر بضم الكاف وفتح الباء، أي للكبير في الدرجة لا في السن. فلو مات الابن الآخر، فلو مات الابن الآخر وخالف تسعة بنين ثم مات العتيق عن ابن المعتق المنفرد مع التسعة بنين الذين هم بنو ابن المعتق الآخر، فميراثه للعشرة مستوي، لأنه لو مات المعتق يوم موت العتيق ورثوه كذلك، لأنهم مستوون في القرب إليه. مفهوم؟ سطور. أيوة يعني مفهوم. لماذا مش مفهوم؟ الأمر سهل. أعتق أحدهم، هذا المعتق له ابنان، أحد الابنين توفي عن ابن، توفي المعتق، فمات العتيق عن غير وارث من النسب من بفرد أو بتعصب، عن غير وارث بفرد أو بتعصب، الذي يرثه يا طارق يرضيكم كده؟ يرضيكم؟ يرضيكم اللي حصل ده؟ هو اللي طالب. بعد ما كتبنا برضه مش مركز، يعني لا قرأ ولا بيسمع الشرط ولا عايز حتى على الصور، أعمل إيه فيه؟ ماذا؟ عتيق هذا المعتق، أعتق زيد عمرا، وزيد هذا المعتق له ابنان، أحدهما توفي عليه. هذا الابن مات وله المعتق له ابن وله حفيد، كل اللي مشطوب عليه ده مات. مات الابن، مات المعتق، ثم مات العتيق عن غير وارث الفرد ولا تعصيب، فمات عن من؟ عن ابن، مات عن ابن المعتق وعن حفيده، عن ابن ابنه. هؤلاء هذان هما الذين على قيد الحال، مات العتيق عن ابن المعتق وابن ابنه، من الذي يرث؟ الابن هو ابن الشخص. لماذا؟ قال لأن المعتق لو مات عن هذين، من الذي يرث هذا المعتق؟ لو فرضنا أن المعتق هو الذي مات وترك ابنا وابن ابنه، من الذي يرثه؟ من الذي يرثه؟ الابن. أراد أن يصل إلى أن الميراث بعصوبة الولاء كالميراث بعصوبة النسب، كما أن الابن يحدث ابن الابن ويقدم عليه، فإن ابن المعتق يحدث ابن ابن المعتق. لو فرضنا أن هذا الابن الآخر مات عن تسعة أبناء، فرضنا أن هذا الابن الآخر مات عن تسعة أبناء، ولما مات هذا العتيق عن غير وارث بفرض ولا تعصيب لم يكن على قيد الحياة إلا أحفاد معتقه، ابن ابنه وتسعة أبناء لابنه الآخر، من الذي يرث هذا العتيق؟ طارق ابن ابن نعم ابن ابن هذا ده يرث. واما هؤلاء لو سمحت لا تتكلم بغيره سنه لهم ألسنهم. نعم لماذا لا نعرف؟ لو مات هذا الرجل اللي هو المرافق عن ابن ابنه وتسعة أبناء لابنه الآخر، من الذي يرثه؟ ابن ابنه. نعم ابن ابنه هذا لا يرث. أما هؤلاء يحجبون. لماذا؟ شكلهم وحش باللون الأسود. باللون الأسود. طب نعمله باللون الأزرق مثلا، باللون الأسود مش عاجبك، ما دام الأسود برضه مش عارف. تسعة هذا يرث. أما هؤلاء بلاش الأزرق بالأحمر. لا الحكاية مش كده عملوا مش عملوا العمايل اللي عندك فإن طيب ليه مش عارف؟ مات رجل عن ابن وتسعة أبناء ابن آخر، من الذي يرثه؟ دار علوم الاثنين يرثه الاثنين؟ اللي هو ابن الابن وتسعة دول عشرة مش اثنين. واحد ابن وتسعة تسعة أولاد ابن آخر أو أبناء ابن آخر، من الذي يرثه؟ العشرة عليك تكلم غير ابن عم العشرة يرثونهم؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم اثنان من عشرة واحدة. اثنان برضه ولا عشرة؟ مش اثنان، من فين الاثنان دول؟ واحد تسعة عشرة. لماذا يرث الجميع؟ غش. شفت لما غش بيقولوا خلاص بيغشوا خلاص. العشرة. يكون في أيوة. درجة أيوة. اثنين في درجة واحدة. برضه الاثنان مش اثنان دول عشرة. مش اثنان. أيوة نعم. ده واحد تسعة، واحد تسعة عشرة. مش اثنين، واحد زائد تسعة يساوي عشرة. مش اثنان. لأن العشرة في درجة واحدة. عشرة. لأن العشرة في درجة واحدة. صح. الجواب صح. خلاص وصلت المعلومة؟ أيوة. لو مات هذا الرجل عن ابن ابنه وعن تسعة أبناء ابنه الآخر الجميع يرثون. الجميع. بأي نسبة؟ هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف وهؤلاء التسعة يأخذون النصف. نعم. نعم. فارس سؤال. السؤال افتح يدك. صح صح شوية. لو مات هذا الرجل عن ابن ابنه وتسعة أبناء ابنه الآخر من الذي يرثه؟ كل يرث الجميع. العشرة بأي نسبة؟ هل ابن يأخذ النصف والتسعة يأخذ النصف الآخر؟ بالتساوي بين العشرة. نعم. كل واحد من العشرة يأخذ عشرا. كل واحد من العشرة يأخذ عشرا. فلو مات هذا العتيق عن هؤلاء العشرة من الذي يرثه؟ العشرة. بأي نسبة؟ بتتكلم بيه من غير إذن؟ ها؟ بنفس النسبة. نفس النسبة. أبو الأول يعني. فهمت؟ أي نعم. ولكن لو أخذ هذا النصف وهذا الأفضل نصف وليس هذا بالتساوي؟ لا. نقرأ مرة أخرى. أنت ليش مش تقرأ الدرس قبل أن تأتي؟ نعم. وما كنت بس ما كملتوش ده أول الدرس، أنت قريت أي طيب؟ قريت سطر؟ طيب. لا إله إلا الله. يقول فلو مات المعتق عن ابنين، ركز بقى أنت وهو. فلو مات المعتق عن ابنين. اللي على السبورة هو. فلو مات المعتق عن ابنه ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق عن ابن المعتق وابن ابنه الجواب قدم ابن المعتق دون ابن ابنه. لماذا؟ لأن المعتق لو مات يوم موت عتيقه كان الميراث لابنه ولا شيء لابن ابنه. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم يا إخوان؟ أي سؤال؟ وهذا معنى ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما إن الولاء للكبر بضم الكاف وفتح الباء في البيهقي رواه عنهما سعيد بن المسيب أو المسيب. وكمان في بعض الروايات زيادة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بالإضافة إلى سيدنا عمر وسيدنا عثمان، وفي رواية بإضافة سيدنا علي، كلهم كأن هؤلاء الصحابة هي الأربعة، عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت هو الفرضي الكبير في من الصحابة، كلهم قالوا إن الولاء للكبر. ما معنى الكبر؟ أي الكبير في الدرجة لا في السن، لا ننظر إلى السن، في الدرجة. فالابن مقدم على ابن الابن لأنه أكبر منه في الدرجة. فلو مات الابن الآخر وخلف تسعة بنين، أو خلف تسعة بنين، يجوز الاثنان خلف أو خلف، يعني ترك وراءه تسعة بنين، ثم مات العتيق عن ابن المعتق المنفرد مع التسعة بنين الذين هم بنو ابن المعتق الآخر، الجواب فميراثه للعشرة بالسوية. لماذا؟ لأنه لو مات المعتق يوم موت العتيق ورثوه كذلك. كذلك يعني يعني يرثونه العشرة بالسوية. لماذا بالسوية؟ لأنهم مستوون في القرب إليه، ليس هناك تفاوت في الدرجة بينهم. في أي سؤال؟ نعم. اشمعنى مثال؟ يعني لو الأربعة يبقى ليه ما يكونش ثلاثة؟ لو قال ستة ليه ما يكونش سبعة؟ بعد كل العمر ده أنت قربت تموت. المثال لا تقف مع الرجال، الرجال لا تقف مع المثال. لا إله إلا الله. نعم. نعم. يشترط أن يكونوا ذكورا لأن الإناث لا نصيب لهن في الولاء إلا بالمباشرة. ولو أعتق كافر المسلم، في أي سؤال قبل أن نمضي؟ أي سؤال؟ ولو أعتق كافر مسلما ثم مات المعتق عن ابن مسلم وابن كافر، ثم مات العتيق بعد موت معتقه ورثه ابن معتقه المسلم دون ابن معتقه الكافر، فإن أسلم الآخر قبل موت العتيق فميراثه لهما، وإن مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال. كذا قال الشيخ الخطيب وتبعه المحشي وضاعفوه، والمعتمد أنه لابن المسلم لأن المعتق كالعدم. لماذا؟ لقيام المانع به. ثم رأيت المحشي قال بعدما تقدم عنه: إلا أن يكون له ابن مسلم فيكون ميراثه له، فيعلم منه أن محل كون الميراث لبيت المال إذا لم يكن للمعتق ابن مسلم، لكنه خلاف الفرق. معكم من مع أحدكم من دي نمسح الخمورة. معتق بين قوسين كافر، عتيق بين قوسين مسلم. هذا المعتق له ابنان، ابن مسلم ابن كافر. مات هذا المعتق، مسألة الأولى مثلث بثلاث مسائل. المسألة الأولى أن العتيق مات، العتيق المسلم مات عن ابني المعتق الكافر والمسلم. من الذي يرثه؟ المسلم دون الكافر. مات هذا العتيق المسلم عن ابني المعتق لأن المعتق مات قبله، أحدهما مسلم والآخر كافر. من الذي يرثه؟ المسلم، لأن الكافر لا يرث المسلم، رغم أنهما في درجة واحدة، لكن هذا محجوب بكونه أو ممنوع من الميراث بكونه مخالفا في الدين للميت المورث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الابن الكافر لو كان قد أسلم قبل موت العتيق لورثاه مناصفة بينهما. هذه المسألة الثانية. أن الكافر له ابن مسلم. المسألة الثالثة أن الكافر له ابن مسلم. المسألة الثالثة الكافر له ابن مسلم؟ ده؟ لا. لا. ده كلام باطل. Thank you. فإن أسلم الآخر قبل موت العتيق فميراثه لهما. طيب وإن مات في حياة معتقه، وإن مات من فعل مات؟ من الذي مات؟ العتيق في حياة معتقه، يعني ده كان عايش. هنعمل كده. المرة اللي فاتت كان نتكلم على أن الابن المسلم حارثه أو الإسناد إذا كان هذا أسلم حارثانه لأنهما مات، لأنه مات بعد وفاة المعتق، لكن المسألة الثالثة تتكلم على أنه مات في حياة المعتق، يبقى مات عن معتقه الكافر وابني معتقه، أحدهما مسلم والآخر كافر. المسألة الثالثة بتقول كده، مات العتيق المسلم عن معتقه الكافر وابنيه، أحدهما مسلم وأحدهما كافر، من الذي يرثه في هذه الحالة؟ سامع؟ الابن المسلم، الذي يرث في هذه الحالة الابن المسلم. شيخ الخطيب وتابع المحشي قالوا ميراث بيت المال. طب وأين هذا؟ لا، هذا الذي يرثه، لأنه صحيح المعتق لا يرثه لأنه كافر، كافر لا يرث المسلم، لكنه يؤثر كالعدم، فنبحث عن من هو أولى به بعد هذا المعتق الكافر، نجد الابن المسلم. إذا لا يرث ببيت المال. بس بثلاث مسائل مرة أخرى، المسائل الثلاثة، مات العتيق عن هذين فقط لأن هذا مات قبله، دي المسألة الأولى، من الذي يرثه لابن المسلم؟ مات هذا عن هذين ولكن هذا قد أسلم قبل موته، فكلاهما يرثه مناصفة بينهم. المسألة الثالثة، مات عن هؤلاء جميعا، ما الذي يرث لابن المسلم؟ لأن المعتق وإن كان أقرب من ابنه بالتأكيد أعلى درجة، إلا أنه لا يرث لاختلاف الدين، ولا يذهب الميراث لبيت المال خلافا للخطيب والمحشي، لأن المعتق كالعدم. نقرأ مرة أخرى. ولو أعتق كافر مسلما، ولو أعتق كافر مسلما ثم مات المعتق عن ابن مسلم وابن كافر، ثم مات العتيق بعد موت معتقه. ده الفرق بين المسألة الأولى والثالثة، مات العتيق بعد موت معتقه، المسألة الثالثة مات العتيق قبل موت معتقه، ثم مات العتيق بعد موت معتقه. الإجابة أو جواب الشرط، ورثه ابن معتقه المسلم دون ابنه، دون ابن معتقه الكافر. المسلم ده نعت لإيه يا أستاذ رمضان؟ إعراب المسلم، ورثه ابن معتقه المسلم، المسلم ده إعرابه إيه؟ سيبه بيفكر، هو سمع وهو بيفكر. ها؟ نعم. ورثه فاعل ورث مين؟ من الذي ورث؟ ها؟ المعتق ورث؟ يقول المعتق مات. اقرأ اقرأ يا رمضان، ولو أعتق كافر مسلم، اقرأ اقرأ، ربنا يهديك. يبقى المعتق مات اهو، يبقى هيرث ايه بقى ان شاء الله؟ صحصح شوية. يلا، ثم مات المعتق ها عن ابن مسلم، مش وابن كافر وابن مسلم، عن ابن مسلم. انت نايم ليه؟ ما تشك. ابن مسلم يعني ابن مسلم، عن ابن مسلم ده نعت، مش ابن مسلم مضاف اليه، ابن مسلم وابن كافر. انت فاهم ولا مش فاهم؟ بص على السبوره، مات المعتق عن ابن مسلم، مش ابن مسلم، هو ده كافر، ده مش ابن مسلم، هو ابن مسلم، ابن صفته نعته انه مسلم، وابن اخر نعته وصفته انه كافر، مش ابن ابو مسلم، هو نفسه مسلم، ابن نعته، فاهم؟ ابن مسلم، ابن كافر، نعته صفته ديانته. ده فعل ورث مين؟ ورثه، فين الفاعل؟ ايه؟ الفاعل في الجملة اللي قدامنا، ما تتكلمش من غير إذن لو سمحت. اسمعش صوتك الا لما اسالك لو سمحت. ها ها المعتق. ايوه ده الفعل. اعراب المسلم ايه بقى للمعتق؟ المعتق كافر مكتوب عليه كافر. المعتق كافر. اه صفه ليه؟ شو قلنا مش سيدنا هو ان الابن صفته انه معتق انه مسلم، الابن نعته انه مسلم، ديانته مسلم، يبقى نعت للابن، والابن فاعل يبقى مرفوع، يبقى المسلم اعرابه ايه؟ نعت ايه؟ نعت ايه؟ مرفوع. يبقى نقرا ونقول اقرا كده وشكل، ورثه شكل، شكل واسمعني، ورثه ها؟ المسلم احسن، ورثه ابن معتقه المسلم، كم دون مش ايه مش همزه قطع همزه وسط، دون ابني دون ابني مش دون ابني، ده همزه وسط مش همزه قطع. دون ابني معتقه الكافر. الكافر اعراب الكافر ايه؟ صفه لابن مرفوعه ولا منصوبه ولا مجروره؟ مجروره لان ابن مجروره بالاضافه، دون مضاف وابن مضاف اليه، ونعت المضاف ونعت المجرور مجرور. فاهمين يا اخوانا؟ مرة أخرى نقرأ العبارة: ولو أعتق كافر مسلما ثم مات المعتق عن ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه، الإجابة ورثه ابن معتقه المسلم دون ابن معتقه الكافر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: فإن أسلم الآخر لابن اللي كان كافر ده أسلم قبل موت العتيق فميراثه، ضمير ميراثه ده يعود على مين؟ العتيق صح. فميراث العتيق لهما، ضمير المثنى بيعود على مين؟ اللي بتتاو. اتفضل. لهما اللي هما مين؟ لهما الضمير يعود على مين؟ لابنين. يعود على الابنين. يعود على الابنين. الابنين المسلمين. فميراث العتيق لهما. المسألة الثالثة: وإن مات مين اللي مات؟ علي بن سيد العتيق في حياة معتقه فميراثه لبيت المال، كذا قال الشيخ الخطيب وتبعه المحشي وضعفوه، والمعتمد أنه للابن المسلم. لماذا؟ لأن المعتق كالعبد، كأنه مش موجود، كأنها المسألة الأولى بالضبط. ثم رأيت المحشي لقيام المنع به، منع اللي هو اختلاف الدين. ثم رأيت المحشي قال بعدما تقدم عنه، بعدما تقدم عنه اللي هو إن الميراث لبيت المال، قال إيه؟ افتح قوسا إلا أن يكون له ابن مسلم فيكون ميراثه له أغلق القوس. فيعلم منه أن محل كون الميراث لبيت المال إذا لم يكن المعتق ابن مسلم، لكنه خلاف الفرض، ما هو الفرض إنه له ابن مسلم، له ابن مسلم. حد ليه سؤال في هذه المسائل؟ حد ليه سؤال؟ ضعفوا ضمير اللي هو الهاء الواو يعود على الشافعي. لو سمحت تتكلم شوية بإذن استحيلك. فاهم هو كل حاجة، لما تيجي تدرس أنت من غير ما يقرأ الدرس فاهم كل حاجة. ده انا مش فاهم لما قريت الدرس، وانت ما قريتش الدرس وفاهم كل حاجه. هيكون مين؟ سافر قلت قبل ما انتوا الاثنين عايزين تتحروا. خلاص الشافعية. نعم يا حبيبي. اتفضل يا سلام. تشرب ايه؟ نعم اتفضل. المحشي البرماوي. يعني حش على نفس الشرح ابن قاسم دوت، لو راح محشي على الباجوري محشي، ولكن قبله محشي اخر اسمه البرمار، كتابه مطبوع. قال: ولو نكح في اي سؤال؟ ولو نكح عبد عتيقة فاتت باولاد فولاؤهم لموالي الام بطريق السراية لهم من الام. مرة أخرى: ولو نكح عبد عتيقة فأتت بأولاد فولاؤهم لموالي الأم بطريق الصراط لهم من الأم. لماذا؟ فاكرين الصراط كان معنا في المرة الفاتحة ولد إسرائيل؟ لأنهم إنما كانوا أحرارا بعتق أمهم في منة، فموالي الأم قد أنعموا عليهم بالحرية. فإذا لسه مسألة لم تأتي، فإذا عتق الأب، الأب كان عبد، كان عبدا، إيه ده جحل معلش اتفقنا كده الكلام غير أنت تضرب. فإذا عتق الأب انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. انجر يعني إيه؟ أي انقطع من وقت عتق، انقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم وثبت لموالي الأب. انقطع عن موالي الأم وثبت لموالي الأب. من أي زمن انقطع؟ انقطع من وقت عتق الأب. انقطع عن من؟ عن موالي الأم. ثبت لمن؟ لموالي الأب. لماذا؟ لأن الولاء فرع النسب. الله، قاعدة، ضابط يا إخوان خططه، لأن الولاء فرع النسب. مش احنا شبهنا العصوبة بالولاء بالعصوبة بالنسب؟ هي أضعف، لذلك هي متراخية، هي فرع، يبقى الأصل من مشبه به هو النسب، العصوبة بالنسب، يبقى العصوبة بالولاء فرع. طيب ما الفائدة من هذه من هذا الضابط؟ قال ما هو والنسب هي الآباء لا الأمهات، دون الأمهات، دون الأمهات يعني لا الأمهات. فلما كان الولاء فرع النسب فيكون الولاء للآباء لا للأمهات، ينقطع ينجر من موالي الأم إلى موالي الأب. إذا كان ثبت للموالي الأم والنسب لا يكون للأم، قال وإنما ثبت الولاء لموالي الأم أولا لضرورة رق الأب وقد زالت بعتقه، زالت هذه الضرورة بعتقه، فلما زالت عاد إلى موضعه، عاد الأمر إلى موضعه. فلو انقرض موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم، بل يكون الميراث لبيت المال. ولو عتق الجد والأب رقيق، الأب رقيق دي حال جملة حالية، ولو عتق الجد والأب رقيق انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد. لماذا؟ لأنه كالأبي. فإذا عتق الأب بعد الجد انجر الولاء من موالي الجد إلى موالي الأب. لماذا؟ لأن الجد إنما جره لكون الأب رقيقا، فإذا عتق أي الأب كان أولى بالجر. لماذا؟ لأنه أقوى من الجد. فإن مات الأب رقيقا بقي الانجرار إلى موالي الجد. ولو ملك ولد من أولاد العتيقة أباه جر ولاء إخوته من موالي أمهم إليه، ولا يجر ولاء نفسه، لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه الولاء، فيبقى في موضعه. فلو فرض موت الإخوة عن موالي الأم خاصة ورثوهم من حيث إن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على إخوته بسبب عتق أبيهم، كما قاله العلامة البرندسي. مسائل كلها مرتبطة ببعض، فنبدأ فيها واحدة واحدة إن شاء الله. من أول قوله ولو نكح عبد عتيقا، نكح تزوج، عبد تزوج بعتيقة. أول ما سمعنا عتيقة يبقى لها موالي، من أعتقوها، من أعتقها وعصبته المتعصبون بأنفسهم هم مواليها. نكح هذا العبد عتيقة، تزوجها فأتت بأولاد. ولو نكح عبد عتيقة فأتت بأولاد، فولاؤهم ولاء الأولاد لمن؟ لموالي الأم. بطريق السراية لهم من الأم نجام لهؤلاء الموالي ولا على هذه العتيقة بمنة المباشرة ولا المباشرة فيكون لهم أيضا ولاء على أولادها بمنة السراية من الأم إليهم لأنهم صاروا أحرارا بتحرير هؤلاء لأمهم فلهم منة عليهم للموالي منة عليهم السراية ولاء السراية مش فاهم يسأل فاهم شيخ علي؟ تمام فولاؤهم لموالي الأم بطريق السراية لهم من الأم لماذا؟ لأنهم إنما كانوا أحرارا برفق أمهم فموالي الأم قد أنعموا عليهم بالحرية مسألة لم تأتي بعد قال فإذا عرق الأب هذا الأب أبو هؤلاء الأولاد اللي هو كان عبدا عتقا انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب هذا صار حرا تحول إلى حر الآن صار حرا من حرر له موالي من أعتقوه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم كان هؤلاء الأولاد كان عليهم ولاء لهؤلاء الموالي موالي الأم الآن سينجر سينتقل الولاء إلى موالي الأم فإذا اعتق الأب انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب يعني انجر انقطع انقطع عمن عن موالي الأم ثبت لمن ثبت لموالي الأب من أي زمن من وقت عتق الأب من ساعة من لحظة ما عتق الأب انتقل انجر انتقل الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب لماذا؟ دعوة ما الدليل عليها؟ لأن الولاء فرع النسب لأن الولاء فرع النسب ومال إيه اللي هينفعنا في هذا؟ والنسب إلى الآباء من الأمهات عندهم ولاء من الأم وعندهم ولاء من الأب ولما كان الولاء فرع النسب إذن ولاءهم للمال الأب لأن نسبهم للأب لا للأم لأن الولاء فرع النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات يعني لا للأمهات ليس للأمهات طيب إذا كان الولاء فرع النسب والنسب للآباء فلماذا ثبت أصلا في البداية لماذا ثبت للأم رغم أنهم لا ينسبون للأم لماذا ثبت عليهم الولاء لموالي الأم رغم أن لا نسب للأم ضرورة ضرورة لأن كان هذا عبدا وإنما ثبت الولاء لموالي الأم أولا لضرورة رق الأب وقد زالت أي هذه الضرورة بعتقه لما تحرر زالت هذه الضرورة فلما زالت عاد إلى موضعه عاد أي الولاء فعل الولاء عاد الولاء إلى موضعه الحقيقي الأصيل وهو أنه يكون في جهة النسب الولاء يكون في جهة النسب عاد الولاء أي عاد أي الولاء إلى موضعه طيب هذه مسألة المسألة الثانية في أي سؤال في هذه المسألة قبل أن ننتقل للمسألة الثانية أي سؤال فلو انقضى موالي الأب نفترض بقى في الصورة الثانية بعد ما تحرر هذا العبد هؤلاء الموالي انقرضوا لم يعد هناك أحد منهم على قيد الحياة هل يعود الولاء مرة أخرى إلى موالي الأم؟ الإجابة لا بحيث إذا مات أحد هؤلاء الأولاد عن غير أو ماتوا جميعا يعني نفترض كده أنه مات أحد هؤلاء الأولاد عن غير وارث بفرض ولا تعصيب هل يرث موالي أمه؟ الإجابة لا لأنه لم يعد الولاء إليه مرة أخرى بل الميراث يكون لبيت المال هذه هي المسألة الثانية أي هذه المسألة الثانية فلو انقرض موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى أي الولاء إلى موالي الأم بل يكون الميراث لبيت المال مسألة الثالثة في أي سؤال قبل أن نكمل؟ لماذا؟ السؤال الشيخ يسأل لماذا؟ الإجابة مرت عنها لأنه ثبت أولا ضرورة أجبنا على هذا أول واحد. بيتكلم ليه؟ هو بيتكلم الشيخ أو نعم. هناك ضرورة بعد خلاص خرج منه لا يعود إليه مرة أخرى. يعني هو لما ثبت ابتداء هنا أولا كان له ضرورة لأننا يعني ننتظر ربما يتحرر هذا. ترى أصلا لم يكن هذا موت. يعني مات مثلا لا يثبت له ابتداء. لو أن هذا ليس موجودا مات يبقى لا يذهب على طول لبيت المال ولا يكون لبيت المال ابتداء. لما ثبت هنا انتظارا لربما يتحرر هذا. فلما انقرض موالي هذا العبد أو هذا الحر الحقيقة بالأحرى لم يعد مرة أخرى وإنما يذهب الولاء لبيت المال. مسألة الثالثة ولو عقق الجد يقصد الجد أبو الأبي لا أبو الأم ولو عقق الجد أي أبو الأبي والأب رقيق يعني ما زال رقيقا نحن اضطردنا وتحرر لا خليل لا زال عبدا ومعنى جد أبوه أبو الأبي أبو هذا العبد ولو عتق الجد على فرض هو كان عبدا يعني ولو عتق الجد والأب رقيق ما زال الأب رقيق رقيقا إن جر الولاء من موال الأم إلى موال الجد لأنه كالأب ينجر الولاء من موال الأم إلى موال الجد أبو العبد اللي هو جد الأولاد أبو العبد اللي هو جد الأولاد ينجر الولاء من موال الأم إلى موال الجد هذا الأب اللي هو جد الأولاد له موال ولو عتق الجد والأب رقيق إن جرى الولاء من موال الأم إلى موال الجد لماذا؟ لأنه كالأب هو ينسب كما ينسب الأولاد إلى الأب ينسبون إلى الجد من ناحية الأب الأسد يكون من ناحية الأب لأنه كالجد لأنه عفوا كالأب أي سؤال؟ فإذا عتق الأب الصورة التالية فإذا عتق الأب بعد الجد إن جرى الولاء من موال الجد إلى موال الأب الصورة التالية تقول أن هذا الولاء الذي انتقل إلى موال الجد جد الأولاد ينتقل إلى موال الأب إذا عتق إذا تحرر هذا العبد اللي هو أبو الأولاد ينتقل من موال الجد إلى موال الأب لأنه أقرب فإذا عتق الأب بعد الجد انجر الولاء من موال الجد إلى موال الأب لماذا؟ لأن الجد إنما جره له الولاء لكون الأب رقيقا فإذا عتق أي الأب كان أولى بالجر كان الأب أولى بالجر من الجد لماذا؟ لأنه أقوى من الجد صورة انتهت في أي سؤال؟ الصورة التالية فإن مات الأب رقيقا بقي الانجراو إلى موال الجد افترض أنه لم يتحرر الصورة اللي معانا أن الجد جد الأولاد كان عبدا فتحرر فصار الموالي للجد هم الذين يجرون الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد هذا الأب لم يتحرر بل مات وهو رقيق يبقى الولاء لموالي الجد يبقى الولاء على الأولاد لموالي الجد فإن مات الأب رقيقا بقي الانجراء إلى موالي الجد الصورة التالية يعني سؤال الصورة التالية ولو ملك ولد من أولاد العتيقة هؤلاء الأولاد هنفترض أن واحدا منهم ملك أباه ولو ملك ولد من أولاد العتيقة أباه ملكه بهبة ملكه بوصية صور كثيرة ملكه بشراء صور كثيرة ولو ملك ولد من أولاد العتيقة أباه ما النتيجة؟ جر ولاء إخوته من موالي أمه إليه الصورة اللي معانا الجديدة أن أحد هؤلاء الأولاد الأولاد دول خمسة هذا الولد اشترى أباه تقبله هدية من أحدهم قبلها تقبل وصية أحد به فملكه فعتق عليه هذا العبد الذي هو أبو هذا الولد عتق عليه فصار له ولاء عليه فينجر ولاء بقية الإخوة كان عليهم ولاء لموالي أمهم الآن ينجر هذا الولاء إلى هذا الأخ يصير له عليهم ولاء ينجر الولاء من موالي الأم عليهم جميعا إلى هذا الولد عليهم ولا يكون له ولاء على نفسه هما كانوا خمسة كان ولاء موالي الأم على الخمسة جميعا لما ملك أباه جر الولاء من موالي الأم إليه عليهم على الأربعة ولا يكون له ولاء على نفسه الإنسان لا يكون له ولاء على نفسه هذه مسألة جديدة ولو ملك ولد ولو ملك ولد من أولاد العتيقة أباه جر ولاء إخوته من موالي أمهم إليه طب ولاءه هو لا ينجر يبقى لأنه لا يكون له ولاء على نفسه ولا هو لا ينجر يبقى لموالي الأم صح ولا يضر ولاء نفسه لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه الولاء فيبقى في موضعه يبقى لموالي الأم ولاء عليه أما موالي الأربعة الباقين فولاؤهم لأخيهم الذي اشترى أباه أي سؤال قبل أن ننتقل إلى الصورة التالية؟ نعم. لكن هو لو يعني شد عليه يعني خلاص خلاص الإجابة موجودة الإجابة موجودة بيسأل سؤال أجبنا عليه كيف إذا كان هو أعلى منهم لأن له منا عليهم كيف لا يكون له ولاء على مين مش عارف قلنا الإجابة أنه لا يكون له ولاء على نفسه ممكن أن يكون ولاه ولاء عليه أما ولاء على نفسه بمعنى من على نفسه ومن على نفسه مثلا أنت طب أنت عايز إيه اللي تقترح؟ إيه الاقتراح؟ ما يظلوا كلهم تحت موالي الأم أو كلهم ليه؟ ما هو صار هو نقل ده كان ضرورة والآن انتقل إلى جهة النسب فيظل ليه؟ يظل في الضرورة ليه؟ ما خلاص انتقل إلى جهة النسب وهي جهة الأب مش عايز اسمع نعم دي خليها نعم دي مش عايز حد يأمن على كلامك مش عايز حد يقول لي نعم وأجل ايه الحلاوة دي يا مولانا مش عايز شكرا لا حول بيشجعني حضرتك بعد كده هيسقف نعم اتفضل لا توقف الولاية حتى يتبين من سيكون موالي أولا ليه ما تبين خلاص توقف ليه ما تبين خلاص ما تبين مين هو الأقل منه هو اللي هو مين أقل منهم إزاي؟ كيف يكون ولي على أخوة الأربعة هو لا يملك نفسه؟ لا يملك؟ يعني لا يملك هو يملكهم؟ لا هو ولي على أخوة الأربعة ولأنه من عليهم لما حرر أباه نعم وجر ولايته من صح ولي. خلاص ثم ولي يستطيع أن يجر نفسه ومال؟ ولا فائدة جر الولاية إليه لها فائدة أما أن يجر لنفسه ما الفائدة؟ ما استمر يزود نفسه ولا يغسل نفسه بس قول لي بس افهم هيصلي على نفسه ولا هيكفي نفسه ولا هيدفي نفسه ولا هيورث نفسه ايه الفائده ما الثمره في ثمره انجرار في ثمره لما واحد منهم يموت هو اللي يغسله مثلا لما واحد لما يكون دي بنت مثلا هو يتجوزها هو الولي عليها الى اخره في ثمره هيورثها بالولد لكن ايه الثمره ان هو يبقى الولي على نفسه يلا طلع لي ثمرة، إيه الاقتراح؟ لا شيء، لأننا لا نفكر قبل أن نسأل. مش ممكن خليك أقول. ولاتهم عليهم السرايا، الاثنين على بعضهم البعض. هم لهم منا علي؟ سراية إيه إن شاء الله؟ هم لهم منا علي؟ فكر قبل أن تسأل، فكر قبل أن تسأل، أرجوك. نعم. يعني هذا الولد الذي بلد أحبابه، ممكن أن يرد إلى الناس أقوى، خلاص مش هننزل للولاء يعني. اتكلم على فكرة، اتكلم على فكرة، مش على خصوص المسألة، فكرة ما الفائدة؟ يعني لا تمسك في خصوص المسألة لأن المجلة تقف مع المسألة، مهم الفكرة ما الفائدة؟ بلاش الأخوات، خليهم واحد وابن عمه مثلا، فكرة، نكمل لو سمحت، لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه الولاء فيبقى في موضعه. مسألة قادمة، فلو فرض موت الإخوة كلهم يعني عن موارد الأم خاصة ورثوهم من حيث إن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على إخوته بسبب عتق أبيهم. مدام هي نفس المسألة على فكرة، احنا اتفقنا أن هو له الولاء عليهم وموارد الأم له الولاء عليهم، لو مات هؤلاء الأربعة وبقي هذا الولد الأخ الذي اشترى أباه وعتق عليه، لو مات هؤلاء الإخوة هؤلاء موارد الأم يرثونهم من أي جهة؟ يقول مرة أخرى لو سمحت، مرة أخرى، فلو فرض موت الإخوة عن موارد الأم خاصة ورثوهم من حيث، لو مات الخمسة بقى مش الأربعة، الخمسة كلهم عن موارد الأم خاصة ورثوهم من حيث إن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على إخوته بسبب عتق أبيه. يبقى المسألة معانا الأخيرة أن الخمسة ماتوا. سبحان الله، هؤلاء الموالي سيرثون الأولاد جميعا، هم لهم الولاء على هذا فقط، بس هو نفسه له الولاء على هؤلاء، فلذلك الموالي الأم يرثون الجميع، أما هذا وحده فالولاية مباشرة، لهم ولاية عليه، وأما ميراثه من هؤلاء الأربعة لأن هذا الولد كان له ولاية عليه، فيرثون الجميع. يرثون الجميع. أما هذا لأن لهم ولاية عليه كما اتفقنا، وأما هؤلاء لأن عليهم ولاية ولاء للأخ فتنتقل النعمة والمنة إليه، فيرثون الجميع، هذا بالمباشرة وهذا بمشارة الأخ لهم. نعم، ماذا تقول؟ إن جار الأخر، إن جار ولاية عليه، إليه برضه. مش اسم جرار، ده هو لم يبقى الا على هذا الولاء، لم يبقى الا على هذا فقط، ده لما مات هيرثوه بولايه الايه؟ العصوبه، عصوبه الولاء، عصوبه الولاء. لو واحد من دولت مات يرثوه اخواته، لكن ليس له اخوه، كلهم ماتوا، نفترض انهم ماتوا جميعا، من الذي يرثه؟ اخوه. أخوه مش موجود، من الذي يرثه؟ من كان له الولاية على هذا الأخ. لو كان هذا حيا لورثه، لأنه له ولاية عليه، لكن هذا نفسه مات. فما الذي كان له الولاء عليه؟ موالي الأم، فيرثونه. معتق المعتق. أي سؤال؟ نعم. أي صورة لو سمحت، بلاش أولانية وثانية، أنا نسيت من كترهم، قول لي كده الصورة، صورة كذا، صور. صورة انتقال الولاء من الجد. مات لو سمحت، مات عنه، من أعتق من؟ اتكلم، قول صورة لو سمحت، صورة يعني تقول فلان أعتق فلان، هذه صورة. يلا قول. هو ماشي صور يا سيد، صور يا حبيبي. مات الأخ وكان هو الولاء عنه، قلنا رجعنا الولاء الى المعتق، الى المعتق المعتق. هو في المرحلة التعب اللي كان فيها جد، وقلنا ان الولاء ينتقل من ارض الجد، ولو مات الجد ما هيرجع لا يعود الولاء للمعتق الاول. صحيح. عشان الولاء كان هناك ضرورة ولا يرجع، هم يكون مال البيت الثاني يعني. صحيح. سؤال لماذا رجعنا؟ ما رجعنا؟ احنا ما رجعناش حاجة خالص، احنا لم نرجع. الصورة اللي معانا ان هذه العتيقة لها اولاد، هؤلاء الاولاد احدهم اشترى اباه فعتق عليه، فصار له الولاء على بقية اخوته، ولازال عليه الولاء، لازال لم ينجر، لازال عليه الولاء لموالي امي، لم ينجر شيء، لا زال بقي في موضعه، عبر عنه شيء، بقي في موضعه، بقينا الانجرار، ما فيش انجرار في ذهن الشيخ سيد فقط، ليس في المسألة انجرار. نعم. دي معتقة. إذا كان زوجها عبدا أولادها يكونوا عتقاء، أولادها يكونوا عتقاء ولا يتبعوا كما في الرق والحرية، يتبع المرء أمه في الرق والحرية. ماذا لم يتبعوا أباؤه في العتق؟ يعني الأب عبد والأم عتيقة فأنجبت، فلما تبعوا تشوف الشارع ويتبعونها في النسب، يتبعونها في الرق هي ليه؟ عتق الأب يتبعون إذا لم يعتق، يتبعون إيه بس؟ يتبعون في الحرية، هم أحرار تبعا لأمهم من ساعة لما تولدوا، من ساعة ما صرخوا هم أحرار. إذا كانت الأم أما والأب عبد، جد عتق يتبعون الجد في الحرية ولا لا يتبعون؟ يتبعون الجد في الحرية ليه؟ يتبعون في الحرية ليه؟ إحنا ليش عندهم يتبعونه عندما أصبحوا؟ دول أولاد ديت مش أولاد ده؟ لا، ما نقول أولاد العتيق تابعوا الجد في الولاء، الولاء في موالد. أنا تحت عبد، أنا أملك عبدا خلاص، في جد هؤلاء هذا العبد جده كان عبدا وتحرر، ابني عبدي تحرر ليه؟ أنا واحدة واحدة بس، الله يبارك لك الله يحفظك، أنا عندي عبد أملكه، جده كان عبد برضه بس عندك أنت، وبعدين تحررت، يوم عبدي أنا يتحرر ليه؟ بأي مناسبة؟ ده ايه؟ ده اللي هبني عليه الكلام، ليه ما تبني عليه الكلام ليه؟ ما هو يتحررش اصلا. يا نهار ابيض، يا ده اللي هبني عليه الكلام. احنا بنقول لك الولاء، الولاء تتكلم في الحريه ولا في الولاء؟ في الولاء، عندما كانوا اعتقاء لهذه العقيده ثم عتق الجد انتقل الولاء. لا لا استنى استنى استنى، طب قول هذه العتيق اولادها عتقاء بسبب عتق امهم، اولادها احرار مش عتقاء. بلاش لخبطه، احرار عتيقه يعني كانت امانه فتحررت، ان اولادها مش عتقاء، اولادها احرار. انت فاهم غلط، فكان دي مشكله، اصبر بس عشان انت فاهم غلط. انت فاكر ان هي لما بتعتق اولادها بيتعتقوا؟ ابدا، انا تحتي اما ولها اولاد، عتقتها امهم تحتي اما ولها اولاد، كلهم عبيدي، هي أمتي وأولادها عبيدي، أنا أعتقت الأم، الأولاد لا يتحرموا؟ الأولاد الجدد، أنت كنت غايب ليه؟ أنا قلقت عليك، تليفونك مش شغال، غيرته، بعته، طيب، الحمد لله على السلامة. نعم. إيه سبب ورث المولى المعتق لأولاد العم؟ إيه سبب؟ ورث ايه يا فندم؟ ورث المعتق لاولاد العتيقه، يعني اذا ماتت العتيقه ومات اولاده. في هذه الحاله يرث المولى المعتق هؤلاء الاولاد، صح كده؟ طيب ايه سبب ورث ولاء العصوبه؟ طب لو افترضنا صح ولاء العصوبه، طب لو افترضنا ان ان ان ان المولى المعتق ذكرا، المولى المعتق فين المولى؟ تقصد انهي واحد؟ يعني سيد حرر عبده. طيب. وتزوج. مين تزوج فيه؟ العبد لا. العبد تزوج. سيد حرر عبده وتزوج العبد. طيب. خلاص بعد صار حرا الان يعني. طيب. ثم مات هذا العتيق. هذا العتيق. العتيق مات. مات وبقيت زوجته ثم ماتت بعدها بعده ولا يوجد لها وارث. هل يرثها المولى المعتق؟ ليه؟ ما العلاقة بينهما؟ أما ده سؤالي بقى. أنت جاوبني ليه؟ شخص معتق وعتيق، خلاص هذا العتيق تزوج. تزوج من امرأة. تزوج. حضرته مات، الزوجة دي ماتت. هل المعتق معتق زوجها يرث هذه الزوجة بأي سبب؟ إن كان أبوها ممكن يكون أبوها. كويس. بس بالعتاقه ان هو اعتق زوجها مفيش منا، مفيش اي منا. يعني ماله يذهب الى بيت المال مثلا؟ حتى مولانا ان العتيق يرث مولاه الا مذهب احمد يعني؟ ما انا ماشي، ما لقيتهاش خالص. هنعمل ايه؟ دورت يعني؟ دورت. طيب الحمد لله. نعم. الولاء ناتج عن نعمة العتق. الولاء ناتج عن نعمة العتق. فلما رجحنا ولاء الجد عن ولاء موالي المعتقة. قال عشان النسب بيسأل ليه رجحنا رغم ان ده الموالي لهم منا على هؤلاء لانهم اعتقوا امهم، اما ده ما من يتلو عليهم. احنا قلنا قال الشيخ ده كان ضرورة، كان مفترض ان ما يبقاش فيه هنا ولاية اصلا علشان مفيش نسب، لان الولاء فرع النسب وهنا مفيش نسب، فجعلناه ضرورة هنا ننتظر ماذا يحصل هنا، فوجدنا الحمد لله ان العبد تحرر او ابو العبد كان عبدا وتحرر جهة النسب، فانجر الولاء من الام او من موالي الام الى موالي الاب او الى موالي الجد لانها جهة النسب. ما الاجابة موجودة عندكم يا شيخ؟ ما انا عارف بس مش دايما ترجح على النسب. ما هو قال لك سبب اهو، قال لك سبب ان في نسب، الولاء فرع النسب، هو بيكلم ناس مش بتسمع، الولاء فرع النسب، يبقى في سبب بس في مانع، في سبب ان في حمل اقي منا معاك حق، بس في مانع ان مفيش نسب، يبقى في سبب يقابله مانع فتساقطه. الابن الذي اعتق اباه عندما يموت الاب فيرثه الابناء كلهم، هل هذا الابن المعتق له مزيه في الميراث ولا؟ طيب هيورثه بايه؟ بيسال الشيخ علي، لما مات هذا الاب صوره ان هذا الولد اشترى اباه فعتق عليه فصار له ولاء عليه، الان مات هذا الاب عن اولاده جميعا، عمن اعتقه وعمن لم يعتقه، عمن اشتراه وعمن لم يشتراه، مات عن اولاده جميعا، من الذي يرث يا شيخ علي؟ الكل. بايه؟ ده اللي بسأل، هل له مزية ولا سؤال زي ايه؟ الكل ده جبتها من فين؟ من الهوى؟ ما سبب الميراث؟ لماذا ورثه اولاده؟ السبب بالنسب. طيب النسب اقوى ولا العصوبة الولاء؟ اقوى. خلاص يبقى انسى عصوبة الولاء، خلاص انساها تماما، متراخية متأخرة. يبقى عندنا عتقه لأبيه ده مش لقهر الشرع. نعم كلمة؟ بقول عتقه لأبيه مش لقهر الشرع. عدخه بأبيه، عدخ هذا الولد بأبيه قهر الشرع، مع ذلك في ولد؟ نعم. مش احنا قلنا الولاء لازم لا يستطيع احد ان يفكه عن نفسه، ده مر علينا الشيخ. هل يكون له منا في هذه الحالة؟ يعني الولد بخلاف الناس اللي بتكلم عليه الشيخ علي، يعني له منا مش هو اللي اشتراه؟ منا دي تتمثل في الثواب فقط، يعني منا تتمثل في الشراء، اشتراه، انه عتق عليه، انه قبل الهدية لما وهبة كان ممكن ما يقبلش الهبة، وقبل الوصية كان ممكن ما يقبلش الوصية، قال لا انا حابب الوصية عشان ابويا يتحرر. نكمل اي سؤال؟ لكن الاظهر في باب الولاء الى اخره. هيأتي بفرق بين عصوبة الولاء وعصوبة النسب، نذكر بان في عصوبة النسب الجد في نفس مرتبة الاخ، الجد في نفس مرتبة الأخ، الجد اللي هو أبو الأب يعني. هناك في الميراث بالعصوبة أبي الميت وله أب وله جد وله أخ، فمات عن جده وأخيه الشقيق أو الأخ الأب، أخ شقيق أو أخ الأب، الميراث بينهما. لماذا؟ لأنهم متساويان، كلاهما يدلي بالأب، كلاهما يدلي بالأب، يعني بين الجد وبين الميت الأب، وبين الأخ وبين الميت برضو الأب، فيش اتصال مباشر. الذي يربط بين الأخ وأخيه أبوهما، الذي يربط بين الشخص وجده أبو الشخص، فكلاهما في مرتبة واحدة يتقاسمان الميراث. أما في عصوبة الولاء، لا، عصوبة الولاء الأخ مقدم على الجد، بل وابن الأخ مقدم على الجد كما سيتكلم الآن. لكن الأظهر في باب الولاء استدراك على قوله افتح قوسا كترتيبهم في الإرث أغلق القوس، لأن هذا القول يعني يقتضي أن الأخ يشارك الجد في الولاء كالإرث بالنسب، وأن ابن الأخ مؤخر عن الجد كما في الإرث بالنسب، وليس كذلك فيهما على الأظهر وهو المعتمد. الأظهر من قولي الإمام هو المعتمد في المذهب. أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق، لماذا بقى؟ لماذا هنا في ولاء العصوبة، في عصوبة الولاء، أنا أخطأت، في عصوبة الولاء، لماذا في عصوبة الولاء الأخ وابن الأخ مقدمان على الجد؟ قال أي نظرا مفعول لأجله لكونهما يرثان بالبنوة. كيف؟ فإن أخ المعتق ابن أبي المعتق، وأما الجد فإنه يرث بالأبوة لأنه أبو أبي المعتق. طيب ماله؟ قال والبنوة مقدمة على الأبوة. البنوة مقدمة على الأبوة، في شك في ذلك؟ هل تشكون في ذلك أن البنوة مقدمة على الأبوة؟ طبعا طبعا. لا مش طبيعة، برضو مش جبلة خالص، شرع مش طبعا، لا شرعا. شرعا احنا عندنا العصوبة تكون بالبنوة، تكون بالأبوة، تكون بالأخوة، بالجدودة. البنوة مقدمة في الشرع على الأبوة، الشرع هو الذي جعل ذلك مش الطبع. يعني ايه الطبع؟ الطبع يعني خلقة كده. ايه الجبلة فيها؟ ايه الجبلة فيها؟ واحدة واحدة بس، ايه الجبلة؟ ما تضحكش عليا بس، ايه الجبلة فيها يعني؟ يحب ابنه؟ ماليش دعوة بالحب، ملوش أي علاقة بالحب. ده أبويا هيورث مني حتى لو كان بيكرهني، وأنا حورث ابن عمي حتى لو كان كنت بكرهه، ما علاقة الحب بالمسألة؟ الإرث مبني على النصرة. أنتم قوم لا تذاكرون، ولكنكم قوم لا تذاكرون. ما لهاش دعوة بالطبع، الطبع ده هناك في مدينة نصر، عندكم هناك في مسجد الحي السادس. عزلت؟ نقل؟ أيوه يا عم، أيوه يا عم، ماشي معاك يا عم، غيرت التليفون وغيرت السكن. حسبي الله ونعم. بس إنك قاعد معانا يعني، الحمد لله إن أنت يعني باقي علينا، نعم. طيب اتفضل يا عم، هيشتمك اهو خلاص، هيبدعك ويكفرك. ده هنا برضه ساكن في مصر، ما راحش اسرائيل يعني. طيب وصلنا فين؟ تاني بقى، وقوله ان اخ المعتق وابن اخيه مقدمان على جد المعتق، لماذا؟ نظرا لكونهما، اي نظرا لكونهما يرثان بالبنوه. فان اخ المعتق ابن ابي المعتق، صح؟ صح يا طارق؟ انت عارف انك هتقع في دي. ايه المشكله بس؟ اخ المعتق، اخ الشخص، اخ الميت ابن ابيه، فيها صعوبه؟ ده يقرب له ايه؟ اخوه. اخوه يعني ايه؟ يعني ابن ابيه. فيها صعوبه دي؟ لا. يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت مليان وساكت. مش ساكت قوي، احيانا بتكلم واحيانا بضرب. طيب، فان اخ المعتق ابن ابي المعتق، واما الجد فانه يرث بالابوه، لماذا؟ ها؟ لانه ابو ابي المعتق. سهله دي؟ ولا سهلة ولا حاجة. والبنوة مقدمة على الأبوة، صح؟ بالشرع مش بالطبع. فإذا مات العتيق عن أخي المعتق أو ابن أخيه وجده، كان الميراث لأخي المعتق أو ابن أخيه دون جده. يبقى حضرة المعتق الميدان معتق. الله. فإذا مات العتيق، عتيق مش معتق، عتيق، معتق، عتيق، الميدان عتيق. عتيق مات عن المعتق، له أخ وللأخ ده ابن وله جد، والعتيق مات يرحمه الله، وأبنه كان المعتق مات يرحمه الله، ترك مين العتيق؟ لم يترك لا وارث بفرض ولا بتعصيب، فقط ترك اخ المعتق وجد المعتق. من الذي يرث؟ اخو المعتق. لا، ده كمان الاخ كان مات هو كمان. مات عن ابن اخي المعتق وعن جد المعتق، من الذي يرث؟ ابن الاخ، واما الجد فلا يرث. الولاء مبني على الـ على الـ على البلوغ، ولذلك الولاء بيثبت لمين؟ الولاء بيثبت للمعتق ولابناء المعتق، ولا يكون اللي هم الورثه المتعصبين لا يرث، لا يكون للاباء. مش اخذنا هذا؟ ما كنتش معنا في المره السابقه. الولاء يثبت للمعتق ولابناء المعتق. ولابناء يعني الزوج. هناك في العصوبة بالنسب، في العصوبة بالنسب كان الجد والأخ في درجة واحدة، لأنهما يبنيان بالأب. فإن أخ المعتق ابن أبي المعتق، وأما الجد فإنه يرث بالأبوة لأنه أبو أبي المعتق، والبنوة مقدمة على الأبوة. الفرق يا شيخ محمد، الفرق ان البنوه هنا في الولاء، في عصوبه الولاء اقوى واولى من الابوه. يعني اذا اعتق مثلا، اذا اعتق شخصا اخر فقد من عليه وعلى اولاده، لكن لا يكون من على ابيه، فالاولاد مقدمون على الاباء في عصوبه الولاء الخاص. لما بيعتق شخصا يكون له من عليه وعلى ابنائه، ففي عصوبه الولاء في نظر الى الابناء اكثر من الاباء، رغم ان كلهم عصبه ومتعصبون بانفسهم. والبنوه مقدمه على الابوه، فاذا مات العتيق عن اخي المعتق او ابن اخيه وجده كان الميراث لاخي المعتق او ابن اخيه دون جده، بخلاف الارث، اي حال كون ذلك متلبسا بخلاف الارث. بخلاف الارث ام شرح الشيخ المحشي وقال اي حال كوني، يعني بيقول ان الجر والمجرور ده متعلق بمحذوف حال. لما بيقول بخلاف الإرث أي حال كون ذلك متلبسا بخلاف الإرث، يبقى بيقول إن الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال. إعراب الجر والمجرور إيه؟ متعلق بمحذوف حال. فين صاحب الحال؟ ذلك. ذلك حال كونه ذلك اللي هو اسم إشارة يعود على ما مضى، على ما مضى، اللي هو أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق. ذلك يعود على كل ما مضى ده كائنا بخلاف ذلك، كائنا بخلاف الإرث. لأن أن يا إخواننا أن حرف مصدري، أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق، أن حرف مصدري، يعني هي تنسبك مع معموليها، مع اسمها وخبرها بمصدر. أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان، فين اسم أن أخ؟ فين الخبر مقدمان؟ أن مع معموليها تنسبك بمصدر، هذا المصدر هو صاحب الحال. تبع على السبورة. أن أبا، مش كده ولا في إيه؟ أخر، أن أخر المعتق وابن أخيه، مش كده؟ ما تملونا يا أخوانا. مقدماني على جد المعتق. مقدماني على جد المعتق، ها؟ بخلاف الجر والمجرور. ده راح هو الشيخ المحشي قال لك أي ذلك حال كونها متلبسا، اي حال كون ذلك متلبسا. متلبسا بخلاف ايه؟ افادنا شيئين الشيخ رحمه الله، المحشي افادنا فائدتين. الفائده الاولى ان الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال، وحنبين دلوقتي صاحب الحال مره اخرى. الفائده الثانيه، الفائده الاولى هي اعراب الجر والمجرور انه حال. فإن الثانية أن هذه الباء، نعم، للملابسة، هذه الباء للملابسة، الباء لها معاني. جبتها منين متلبسة؟ ليه؟ قال لك من هذه الباء، هذه الباء ليست بمعنى مع مثلا، بمعنى آخر من معاني الآلة مثلا، معاني الباء، معاني الباء لها معاني كثيرة. ما من معاني الباء مما تفيده الباء الملابسة، الملابسة. طيب، ادي جر ومجرور متعلق بمحذوف حال، اين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو المصدر المؤول من أن ومعموليها. أن حرف مصدري، أن أختي إن حرف مصدري، يعني هي ومعمولاها في تأويل مصدر. تأويل هذا المصدر إيه؟ تأويل هذا المصدر إيه؟ حد عارف كيف نؤول هذا المصدر؟ كيف ما هو المصدر الذي ينسبك من أن ومعموليها؟ اسم أن خبر أن، ما هو المصدر؟ تقدم أخر المعتق مقدمان، يبقى تقدم أخي المعتق وابن أخيه على جد المعتق، أو مصدره تقدم، كان يكون مضاف إليه كلمة واحدة. كل ده مش جملة، دي كلمة واحدة، لأن أن ومعموليها في تأويل مصدر، يعني في تأويل اسم. أن أخ المعتق وابن أخيه مقدمان، كل هذه القصة بتأويل كلمة واحدة بس اللي هي تقدم، تقدم أخي المعتق وابن أخيه على جد المعتق، ده كلمة ودي مضافات. هذا هو صاحب الحال، تقدم ده مضاف إلى معرفة، يعني ده معرفة، وهكذا صاحب الحال يكون معرفة. تقدم جر النجوم متعلق بمحذوف حال بهذه المعرفة، صاحب الحال معرفة. حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ طيب حد ليه سؤال؟ هل من سائل؟ بخلاف الإرث، أي حال كون ذلك متلبسا بخلاف الإرث، فإن الأخ والجد شريكان في أي في الإرث بالنسب. لماذا؟ نظرا لاشتراكهما في الإدلاء الميت بالأبي، وكان القياس يقتضي تقديم الأخ كما في الولاء، نظرا لكونه ابن أبي الميت. بيرد على الشيخ محمد جاد الدندراوي، يقول وكان القياس يقتضي تقديم الأخ كما في الولاء. كان كان كان كان القياس يقول كده، ان حتى في الميراث بعصوبة النسب كنا نقدم، كان بيقول الشيخ كده بيعترض، بيقول كده او بيستشكي، نقدم الأخ على الجد حتى في عصوبة النسب، لأن الأخ يرث بالبنوة والجد يرث بالأبوة، نظرا لكونه ابن أبي الميت، والجد يعني نظرا لكون الجد أبو الميت، أو والجد أبو الميت، والجد بقى خليها والجد أبو الميت، والبنوة أقوى من الأبوة، نفس الاستشكال بتاع الشيخ محمد دندراوي بالضبط، والبنوة أقوى من الأبوة. طب لماذا تركنا ذلك؟ قال للإجماع، لكن ترك ذلك لإجماع الصحابة على عدم تقديمه عليه، فشرك بينهما، فشرك بينهما، يعني كان المقتضى فكر الشرعي المجرد عن الإجماع، لو لم يكن هناك إجماع لكان برضو نفس الشيء حصل في عصوبة النسب، إن الأخ يبقى مقدم على الجد، وابن الأخ يبقى مقدم على الجد، لأن الأخ وابن الأخ يرثان بالبنوة والجد يرث بالأبوة. فلماذا ترك ذلك؟ لماذا شرك بين الجد والأخ؟ بل وقدم الجد على ابن الأخ للإجماع، إجماع عقد على ذلك. لا مش العكس. ليه؟ في ايه؟ القس في ايه؟ يعني شوف شوف محمد، بلاش محمد، زيد بك الاسد، من الاصل ومن الفرع؟ الاصل الاسد، فاحنا بنقيس زيد على الاسد. هل يمنع ان نقيس الاسد على زيد في شيء اخر؟ دي جمع على حضرتك، انت عايز تجعل الولاء العصوبه بالنسب هي الاصل دائما في كل شيء، وان الولاء العصوبه بالولاء الفرع دائما في كل شيء، هذا غير صحيح. اهو زيد كالاسد، يعني في ايه؟ في الشجاعه، فجعلنا الاسد اصلا وزيدا فرعا في شيء اصيل في الاسد وهو الشجاعه، لكن لا يمنع ابدا ان احنا نعكس في شيء اخر ونقول الاسد كزيد في أي شيء آخر من أصيل في الإنسان، مثلا الذكاء، الذكاء مش أصيل في الأسد، فكر مش أصيل في الأسد. فسبحان الله تصرف تصرفات كأنها إنسان. تصرفات الأسد اللي أنا شايفها الآن إنه بيسمع كلام المدرب بتاعه إلى آخره، ده تصرفات إنسان. فقلت الأسد كزيد في مانع، هتعترض عليا وتقول لي إزاي ده الأسد هو الأصل؟ أصل في إيه؟ أصل في الشجاعة، في قضية أخرى. لا تمنعني من أن أشابه الأسد بالإنسان، أجعل الإنسان أصلا والأسد فرعا في شيء آخر. الجهة من فك، شفت الرغي اللي أنا عملوني الكلام كتير ده، أخلاق خصف لأنه عالم كبير من علماء الكرة الأرضية. نعم. إنما عندما يأتي رد على يعني كان صوري وكان القياس أن يعني نتكلم في الولاء، لماذا لم يجعل الولاء كالنسب؟ ونرد على كده بقى، ما نردش على وكان الأصل أن يقتضي تقديم الشيء المنطقي. الشيء المنطقي إن الأصل نرد على إيه؟ مش هو كان يعني الذي يريد أن يعترض أو يجيب يعترض على الـ على الـ على الـ على مسألة الولاء، فنقول له لم نقدم أو لم نفعل هذا لكذا وكذا. في عصوبة الولاء وجدنا شيئا شرعيا صحيحا، البنوة مقدمة على الأبوة، فما جاء على الأصل لا يسأل عنه، وإنما الذي جاء على خلاف الأصل هي عصوبة النسب. فسألنا لماذا يا ترى؟ فوجدنا الإجماع، والإجماع له علة قد تعلم وقد لا تعلم، وهنا ليست معلومة. الله، ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه. في سيبنا حاجة؟ حاضر. وفي كلامه حذف تقديره، وابن الأخ مؤخر عن الجد في الإرث كما هو مؤخر عن الأخ. طيب. ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه. نقرأ على الهامش؟ لا، لازلنا قرأنا هذا على الهامش. ولا ترث امرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه، بخلاف ما إذا لم تباشر عتقه كأن كانت بنت المعتق أو أخته فلا ترث. لماذا؟ لأن الولاء لا يجوز إلا لعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم كما مر. ولذلك قال في الرحبية الشيخ الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا أي جميعهن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة أو من أولاده وعتقائه. فسترث المعتقة من أولاد عتيقها ذكورا كانوا أو إناثا ومن عتقائه، فلا ترث المرأة إلا من عتيقها وممن انتمى إليه بنسب أو ولاء. انتمى إليه بنسب كابنه وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وإن سفلوا انتموا إليه بنسب. يعني مات رجل عن معتقة أبيه فقط، مات رجل عن معتقة أبيه فقط ترثه هذه المعتقة لأنها اعتقت أباه، ترثه معتقة أبيه لأنها معتقة أبيه لأنها معتقة أبيه. أو ماتت امرأة عن معتقة أبيها، ماتت امرأة عن معتقة أبيها ترثها هذه المرأة التي اعتقت أباها. ولا يجوز، نقرأ الهامش بقى آخر شيء في هذا الفصل، ولا يجوز أي لا يصح بيع الولاء ولا هبته، وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه. الولاء شيء لازم للعتق، سواء كان العتق بسببه أو بغير سببه، فعل أو بقول، إلى آخر أنواع العتق. يعني كل أنواع العتق يترتب عليها ولاء لازم. هذا الولاء لا ينفك عن صاحب الولاء، لا يجوز له ولا يصح منه أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يخلعه عن نفسه. قال المحشي: الشرط فاسد، البيع مش فاسد، الشرط هو اللي فاسد. مش مرة علينا الحصة اللي فاتت قلنا هذا مستثنى، وقلنا الشرط يبطل والبيع صح إذا باع مشترطا الولاء. يعني تقصد أنه باع مشترطا الولاء فالبيع صحيح والشرط يبطل. لما بيع الولاء منفكا كده يعني هو بعد ما بقى له الولاء ابتدى يبيعه ده بيع وده اللي يبقى الصح. ولا يجوز المراد بعدم الجواز عدم الصحة كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا أي لا يصح أغلق القوس. فليس المراد أنه يحرم مع الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة، لأن عدم الجواز اللي هو الحرمة تجامع الصحة، الحرمة تجامع الصحة، يتصور يكون في عقد صحيح وحرام في نفس الوقت، أو حتى عبادة صحيحة ولكنها حرام زي الصلاة في الأرض المغصوبة، عبادة صحيحة يعني صحيحة يعني يترتب عليها أثر، والصحيح معناه ترتب الأثر، فعبادة صحيحة يعني ترتب الأثر يعني الذمة لم تنشغل، بدأت الذمة لم تنشغل بالعهدة ولكنها حرام لأنه صلى في الأرض المغصوبة. نعم الصلاة في الأرض المغصوبة بالإجماع حرام. تقصد إيه؟ لا صحة الصلاة وحرمة الغصب صحة الصلاة، بتكلم عن صحة حرمة الغصب. لا الكلام مش حرمة الغصب الآن، الكلام بس واحدة واحدة، الكلام مش حرمة الغصب، الكلام في الصلاة في الأرض المغصوبة، حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة. الغصب حرام، دي مشكلتنا مش دي قضيتنا، قضيتنا إنه لما صلى في الأرض المغصوبة أثم إثما آخر فوق غصبه، مش دعوة الغصب دلوقتي. ولكن صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. وصلاته حرام، فالحرمة تجامع الصحة. الصلاة في الأرض المغصوبة حرام ولكنها صحيحة، حرام بالإجماع، اتفق العلماء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام. بعضهم قال ببطلان الصلاة، بعضهم قال ببطلان الصلاة، لكن الجمهور على صحة الصلاة مع الحرمة، وضوء ستر العورة نفس الشيء، الشيء المغصوبة والمسروقة والمنوع. قال ولا يجوز المراد بعدم الجواز يعني في كلام الماتن عدم الصحة كما أشار إليه الشارح بقوله أي لا يصح، فليس المراد أنه يحرم مع الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة، كالبيع بدأ تشبيه لإيه؟ تشبيه للنفي ولا للمنفي؟ ده اللي أنا بسأل عليه، كالبيع وقت نداء الجمعة تشبيه للنفي ولا للمنفي؟ ارفع يدك. كالبيع وقت نداء الجمعة، كيف تشبيه؟ شبه البيع وقت نداء الجمعة بإيه؟ بالمنفي ولا بالنفي؟ منفي. بالمنفي، بس أنا قلت لك ما تتكلمش إلا بإذن، كالعادة تتكلم غير إذن. نعم؟ مش قصدك، مش متعمد يعني. لم تأخذ بالك من الكلمة، لم تسمع يعني. لا لما يسمعني يقول لي أنا ما انتبهتش لكلامك أصلا. كلامي ملوش قيمة عنده. وقوله بيع الولاء ولاهبته أي لأن الولاء كالنسب، فكما لا يصح بيع النسب ولاهبته لا يصح بيع الولاء ولاهبته، هذا قياسه. ولأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يبقى عندنا دليلان، دليل السمع ودليل العقل. دليل السمع حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وعندنا القياس كما أنه لا يصح ولا يجوز بيع النسب، فكذلك لا يصح ولا يجوز بيع الولاء. بيقول قدم الشيخ، بيسأل قدم الدليل العقلي على الدليل السمعي. نعم حديث أحد. حديث أحد ومع ذلك الدليل العقلي يقدم على حديث الأحد. دليل عقلي، دليل يقيني. واو، دليل عقلي دليل يقيني بعد العزال يعني. حسبنا الله نعم الوكيل. ايه الدليل العقلي دليل يقيني ازاي يعني؟ ده قياس يعني قابل للنقد وقابل، تقول لي قياس مع الفارق، وايه اللي انت جايبه ده عقلي، ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ لا كده على طول كده اول ما بقى عقلي بقى يقيني ان ده ولا الكفار، ده الكفار نفسهم بيقولوش كده، ان الكفار نفسهم ما بيقولوش اللي انت بتقوله ده، ده مذهب جديد. إذا تعارض العقل، شوف الكلام، إذا تعارض العقل، تعارض يعني إيه؟ يعني لم يمكن نقض هذا الكلام، يبقى مش حتى الكلام العقلي ده يمكن نقضه، بس إذا تعارض بمعنى إنه ده لا يمكن نقضه، التواتر. التواتر. لما يجي لي حديث ولو في الصحيحين يناقض فرضاً جدلاً، عشان هو بيقول لي تعارض العقل مع النقل. حديث صحيح. وفي أعلى درجة الصحة اتفق عليه شيخان ورواه الجماعة الستة أيا كان فرضا جدلا مع شيء عقلي لا يقبل النقد جدلا، احنا بنفترض شيء مش موجود ان الشريعة الشريفة متعارضة مع العقل الصحيح، اصلا هي تعارضان، بس لو فرضنا جدلا لا يبقى يبقى يبقى يبقى الحديث مش صحيح، يبقى الحديث اما مش صحيح يا اما العمل ليس عليه صحيح سندا، صحيح من ناحية الرواية لكن العمل مش عليه مثلا يعني أيا كان، ده مش موجود. لكن ليه؟ لأنه لا تعارض أصلا، مش ممكن أقول لك أنا حاسس بالجوع تقول لي لا أنت مش حاسس بالجوع، مش ممكن أقول لك ده متواتر لندن مكة موجودة ولندن موجودة تقول لي لا مش موجودة، متواتر لازم تكون موجودة. تجريبيات مش ممكن نقضها، لكن الحديث ممكن نقضه لأنه حديث أحاد. نعم. ممكن يكون الإجماع قدم الإجماع على أي إجماع، بس فين الإجماع؟ هو القياس. القياس العقل هنا لماذا؟ بس هو ما عادش فيه إجماع، هو فيه إجماع صحيح، بس هو لماذا قدمه؟ هو لم يدعي الإجماع، على الأقل أمامنا يعني لم يدعي الإجماع، لماذا قدمه؟ عندك إجابة؟ نعم. إذا بعتت بالكلام. لا الكلام بتقوله هناك ساكن فين؟ المعادي؟ المعادي الجديدة ولا القديمة؟ زهراء المعادي؟ اللي عند المترو؟ ما هو المترو بيعدي على المعادي حول على القوتين بيقول له انت ساكن فين؟ انا تحت السحابة. طب ما السحابة مشيت يا شيخ علي. طيب ماشي جنب المترو الناس ربنا يصبرني عليك. فليس المراد انه لماذا قدم بقى؟ قدم لان الحقيقه بيقول في القياس لا يصح، اما الحديث نهي والنهي يقتضي الحرمه، لكن هل يقتضي عدم الصحه؟ قد وقد، قد وقد. لسه احنا قايلين من شويه ان التحريم قد يجامع الصحه، فمعانا القياس بينتج شيئا غير اللي ينتجه الحديث، القياس بينتج عدم الصحة، وعدم الصحة لابد أن تجامع الحرمة، عدم الصحة كأنه قال لا يصح، مش لازم يعقبه ويقول ولا ويحرم، لا، لأن عدم الصحة لابد أن تجامع الحرمة، أما النهي يفيد التحريم الذي قد يجامع الصحة، قد يجامع الصحة، والله أعلم. وحينئذ أي وحينئذ كان لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ده تنمين عوض عن هذه الجملة، كان لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه أي الذي هو العتق وعصابته، الذي هو المعتق وأسف وعصابته، شيل الطه اللي عندك الزيادة لو كانت عندك زي ما هي عندي، أي الذي هو المعتق وعصابته المتعصبون بأنفسهم، فيثبت لهم في حياة المعتق على المذهب، والمتأخر إنما هو إرثهم به، فلا يرثون مع وجود المعتق وإن كان الولاء ثابتا للجميع كما تقدم. في أي سؤال في المذهب؟ المذهب ده مصطلح مصاحف الشافعية بين المسألة، في طرق، في طريق متفق عليها وفي طريق أخرى فيها خلاف، ده مصطلح الشافعية الذي من المفترض أن يكون في ذهنك قبل أن تجلس هنا في الدرس من بثلاث سنين أربع سنين، يعني من حوالي أربع سنين المفروض يكون عندك هذا المصطلح. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ فصل في أحكام التدبير. قال الماتن والشيخ رحمه الله تعالى: فصل في أحكام التدبير، وهو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا عتق عن دبر الحياة. وذكره المصنف بقوله ومن، أي والسيد، إذا قال لعبده مثلا إذا مت أنا فأنت حر، فهو أي العبد مدبر يعتق بعد وفاته، أي السيد، من ثلثه، أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث، وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير، ومنه أعتقتك بعد موتي، ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية كخليت سبيلك بعد موتي. ويجوز له أي السيد أن يبيعه، أي المدبر، في حال حياته ويبطل تدبيره. وله أيضا لو السيد التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر، وفي قول وصية للعبد بعتقه، فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد، وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، أو قطع المدبر فللسيد الأرش، ويبقى التدبير بحاله. وفي بعض النسخ وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن. التدبير فصل آخر من كتاب العتق، سبب آخر للعتق، لأنه يتسبب عنه عتق العبد أو الأمة يعني بعد حياة السيد أو السيدة، فهو يعلق عتق عبده أو أمته على حياته. السيد يعلق عتق عبده أو أمته على حياته، حياة السيد، بحيث لو انقضت هذه الحياة عتق العبد، لو مات عتق العبد. فصل في أحكام التدبير. ما معنى التدبير في اللغة؟ قال وهو لغة النظر في عواقب الأمور، النظر في عواقب الأمور. النظر في عواقب الأمور يعني ما الذي يأتي عقب الأمر، إذا حصل كذا ما الذي يحصل، إذا حصل كذا ما الذي يحصل، نظر في ذلك. طيب، فماذا تقول في قوله تعالى يدبر الأمر؟ الله تعالى مدبر، يدبر الأكوان، فهل يليق هذا التعريف اللغوي على هذه الصفة لله عز وجل؟ بالقطع لا، لأن التدبير كما عرفه الآن كتب اللغة النظر في عواقب الأمور، والله تعالى حاشاه أن ينسب له ذلك تبارك وتقدس. فالتدبير في حق الله تعالى مختلف عن البشر، التدبير في حق الله تعالى وتنفيذ الأمر، يدبر الأمر أي ينفذ الأمر، يمضي الأمر. طيب، هذا متعلق بالعبيد ولا شك، وهو لغة النظر في عواقب الأمور، وشرعا عتق عن دبر الحياة. عتق عن دبر الحياة، دبر تقال بضم الدال قولا واحدا وبتسكين وبضم الباء وتسكينها، دبر دبر. وذكره المصنف بقوله ومن، أي والسيد، إذا قال لعبده مثلا إذا مت أنا فأنت حر، فهو أي العبد مدبر يعتق بعد وفاته، أي السيد، من ثلثه، أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث، وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. يأتي حضرة السيد ويقول لعبده أو لأمته حتى وهو في حال الصحة، في مرض الموت يعني، حتى في حال صحته يقول له دبرتك، أنت حر بعد حياتي. كل ده اسم تدبير، صيغة صريحة، وهناك صيغة أخرى سأتكلم عنها اسمها صيغة الكنائية، أنه يأتي بصيغة تفيد هذا المعنى وتفيد غيره من المعاني، ولكنه ينوي في التدبير فيقع التدبير بهذه الألفاظ. فهذا العبد، هذا القول عفوا، هذا القول من السيد سواء كان صريحا أو كناية مع النية ينتج عنه شيئان. الشيء الأول أن هذا العبد يسمى مدبرا، هذه الآمة تسمى مدبرة. الشيء الثاني أنه يعتق دبر حياته، حياة السيد أو حياة السيدة، مجرد ما يموت السيد أو السيدة يصير حرا أو تصير الأمة حرة. من أين؟ من ثلث المال. من ثلث المال، يعني لو كان مثلا له مال كثير وهذا العبد يبلغ الثلث أو أقل من هذا المال، له مثلا 1000 دينار وهذا العبد قيمته 200 دينار، هذا أقل من الثلث، فيعتق ولا يحتاج إلى إذن الورثة. لكن لو كان هذا العبد قيمته 500 دينار، لو كانت قيمته 500 دينار، هذا أكثر من الثلث، إذن يعتق من العبد بقدر ما يوافق الثلث فقط ولا يحتاج إلى إذن الورثة. يبقى هيتبعض بعض العبد سيصير حرا، والبعض اللي هو فوق الثلث يحتاج إلى إذن الورثة. قد تجيز الورثة ويعتق كله الحمد لله، وقد لا تجيز، وقد يجيز بعضهم ويرفض بعضهم. يبقى يعتق الثلث فقط بغير حاجة إلى إذن الورثة، وما يزيد عن الثلث يحتاج إلى إذن الورثة، كل في نصيبه، كل منهم في نصيبه. الولاء للسيد الذي أعتقه. ما مات السيد؟ ولا لا، لا الولاء له، له ولورثته المتعصبون بأنفسهم. ممكن يكون الورثة من الموجودين مش متعصبين مثلا. طيب يبقى نقرأ مرة أخرى. ومن أيها السيد إذا قال لعبده مثلا إذا مت فأنا فأنت حر، فهو أي العبد مدبر يعتق بعد وفاته، يعني السيد، من ثلث أي ثلث ماله، إن خرج كله من الثلث، يعني كانت قيمته كلها تساوي الثلث أو أقل، خرج من الثلث يعني هي يعني يساوي الثلث أو أقل، خرج من الثلث. ليه خرج من الثلث؟ ليه بيعبر بكلمة خرج؟ إننا سنأتي إلى التركة فنخرج منها أولا للديون، أولا للديون، بعد ذلك نأتي بهذا التدبير. شوف بقى، هل يا ترى العبد كله يخرج ولا لا يخرج؟ نخرجه، كلمة خرج إلى أن سننحي الوصايا والديون والتدبير، الوصية تدبير أحد أفراد الوصية، فننحي هذه الأشياء والباقي هو التركة. بالأول نخرج ديون، ثم نخرج الوصايا، ومنها هذا التدبير، والباقي هو التركة. التعبير بخرج تعبير جميل. إن خرج كله من الثلث، وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. الورثة رفضت، يبقى يعتق منه بقدر الثلث فقط. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير، إذا مت فأنت حر. ومنه أي من صريح التدبير أيضا، أعتقتك بعد موتي. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية، كخليت سبيلك بعد موتي. خليت سبيلك دي تحتمل التدبير وتحتمل غير التدبير. بعد موتي أنت سبيلك مخلا عني، لأني لا سلطني عليك، أنا كنت أستخدمك في الحياة، أما إذا مت فلا سلطني عليك، السلطان سيكون للورثة. فتحتمل أنه يقصد التدبير، وتحتمل أنه لا يقصد التدبير، فالنية هي التي ستجعله مدبرا أو غير مدبر. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية، كخليت سبيلك بعد موتي. ويجوز له، لأن كلمة بعد موتي دي يبقى مدبر، لو قال خليت سبيلك فقط ولم يكن بعد موتي يبقى عتق، صريح عتق ولا كناية؟ كناية. خليت سبيلك فقط كناية، خليت سبيلك بعد موتي كناية تدبير. ويجوز له أي السيد أن يبيعه أي المدبر حال حياته ويبطل تدبيره. وله أيضا للسيد أيضا التصرف فيه في العبد المدبر بكل ما يزيل الملكة، كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا. يبقى كونه مدبر عبده أو أمته لا يمنع تصرفه فيه بكل ما يزيل الملك، وهذا معناه أن التدبير يبطل. فبعد أن دبر عبده وأمته باعه فزال ملكه عنه، إذا بطل التدبير. مش معنى كده أنه حيذهب إلى المشتري وهو مدبر، خد بالك، أنت حر بعد موتي، أنا السيد وعندي عبد، أنت حر، خطبته وقلت له أنت حر بعد موتي، ثم بعته. لا يذهب إلى المشتري وهو مدبر، لا، خلاص بمجرد البيع بطل التدبير. زي قال ويبطل تدبيره حتى لا تفهم ولا تظن ولا تتوهم أنه سيذهب إلى المشتري وهو مدبر، بمعنى أنه يبقى عند المشتري إلى أن يموت البائع فيتحرر. هذا غير صحيح. ويبطل تدبيره، وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا، ممكن يزيل الملك عن نفسه بالبيع كما قال أو بأي طريقة أخرى كالهبة، وهبه وقبضها المتهم، لأنه لا يزول الملك إلا بالقبض عند الشافعي. في حالة الهبة لا يزول الملك إلا بالقبض، لا يكفي مجرد القبول، لابد من القبض. إذا حصل القبض من المتهم زال الملك عن السيد وبطلت التدبير، وبطل التدبير. وجعله صداقا، بعدما دبر العبد أو الأمة تزوج المرأة وأصدقها هذا العبد أو أصدقها هذه الأمة فصارت ملكا للزوجة للصداق، فزال ملكه عنه عن العبد أو عن الأبة، فزال التدبير، بطل التدبير. ما هي التدبير؟ ما هو هذا التدبير؟ ما ماهيته؟ كيف نكيفه؟ قال والتدبير خلاف في المذهب، والتدبير تعليق عتق بصفة في الأزهر. الأزهر من قولي الإمام أنه تعليق عتق بصفة، وفي قول مقابل الأزهر وصية للعبد بعتقه. هل نكيف التدبير إذا اعتقتك بعد موتي أو إذا مت فأنت حر؟ هل نكيف هذا على أنه تعليق عتق بصفة ولا على أنه وصية للعبد بعتقه؟ رأيان في المذهب، والراجح في المذهب أنه تعليق عتق بصفة. هل في ثمرة من هذا الخلاف؟ طبعا في ثمرة. الثمرة أنه لو كان تعليق عتق بصفة لا يحتاج إلى عتق من الورثة. اعتقتك بعد موتي، بمجرد ما أموت يعتق، ولا يحتاج إلى أن الورثة يقولون له أنت معتق. لكن لو كان وصية، لو كان وصية بالعتق إيصاء، يعني يقصد إيصاء، يعني معناه أنا أوصي بأن تعتق هذا العبد أو هذه الأمة بعد موت، فيحتاج إلى أن يعتقوه، يحتاج إلى أن يعتقوه، هذه ثمرة. لكن هو أتى هنا بثمرة غير ظاهرة. شوف قال إيه، فعلى الأزهر، يعني بيقول الشارح فعلى الأزهر، لو مشينا مع الأزهر من قولي الإمام، لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب. فعلى الأزهر أنه تعليق عتق بصفة لا أنه وصية بالعتق، لم يعد التدبير على المذهب. يبقى هو باع العبد المدبر ثم ملكه بشراء، ملكه بهبة مع القبض، ملكه بميراث، ملكه بأي شيء، لا يعود التدبير مرة أخرى. إذا أراد أن يدبره لابد أن يدبره من جديد، لكن لا يعود التدبير مرة أخرى رغم أنه ملكه مرة أخرى. على فكرة هذا نفسه نفس الحكم، أنه لا يعود التدبير إليه إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه، أيضا على القول المقابل للأزهر، حتى على القول بأنه تكييف التدبير بأنه وصية بالعتق، أيضا لا يعود التدبير إليه إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه مرة أخرى. إذن هذه ليست ثمرة، لأنه لا يحصل فرق على القولين. لكن الثمرة الحقيقية هي مسألة أنه لا يحتاج إلى عتق من قبل الورثة، ويحتاج إلى عتق من قبل الورثة بين الحالتين. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، يدبر من جديد. إذا أراد يعتقه، لا يعتقه يو أشياء. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، يعني حكم العبد الخالص العبودية. وحينئذ بناء على ذلك تكون أكساب المدبر للسيد. لو ذهب هذا العبد يكتسب يقلب التجارة بإذن سيده، يجوز له أن يذهب فيتاجر بإذن سيده. ذهب وخرج للسوق وسافر أو مسافرش، ذهب للسوق وظل أسبوعا يتاجر ويكسب المال، وفي خلال هذا الأسبوع مات السيد. إذن هو كسب قبل موت السيد وكسب بعد موت السيد. الأكساب التي بعد موت السيد ملك لمن؟ للمدبر، لهذا العبد الذي تحرر عن دبر الحياة. طب الذي قبل، الأكساب التي كانت قبل الموت لورثة السيد، لأنه قم. هذا الذي ترتب عليه أن الجملة التي قالها قال المدبر حال حياة السيد قم. كما أن القن، وجه الشبه، أن القن وما ملك لسيده، القن وما ملك لسيده، فكذلك المدبر وما ملك حال حياة السيد لسيده. فأكسابه في أثناء حياة السيد لسيده، وأكسابه بعد حياة السيد له. أكسابه لسيده طب مات، يبقى لورثة سيده خلاص. وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد، وإن قتل المدبر فللسيد القيمة. دبره ومات، مات من؟ مش السيد، مات المدبر. فالذي قتله سيدفع القيمة لمن؟ للسيد، فللسيد القيمة. أو قطع المدبر فللسيد الأرش. الأرش يعني الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا بهذا القطع. والتدبير ذهب، تدبير بحاله، في حالة القطع طبعا مش في حالة الموت. الموت يعني العين ذهبت خلاص، لكن في حالة القطع التدبير لا زال باقيا. السيد يأخذ الأرش والتدبير لا زال باقيا. Thank you. لو سمحت قوس قبل وحكم وبعد القن. اللي على الهامش في جزء من المتن، نحن بنميز المتن من الشرح بالأقواس، داخل الأقواس من المتن وخارج الأقواس من الشرح. في جزء يجب تقويسه لأنه من المتن، ضع قوسا قبل وحكم المدبر وقوسا بعد العبد القن. هذه الجملة كلها من المتن اللي سأقرأها الآن، وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، هذا مقوس لأنه من المتن. ولذلك هذه نسخة، في نسخة أخرى أشار إليها بقوله وفي بعض النسخ وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن. ما الفرق بين النسختين؟ نسخة بتقول في حياة السيد بالألف واللام، وفي نسخة أخرى بتقول في حياة سيده بالإضافة. بس أدي الفرق بينهما. مش فرق، مش دي الفرق، يعني فرق مش مؤثر. لكن المؤثر أو يعني الفرق بين النسختين هو الهاء والألف واللام. المهم يعني التقويس دوت، لأن ده معناه عند نسخة تانية اللي بيقول وفي نسخة في بعض النسخ حكم المدبر في حياة سيده، الفرق بين النسختين يبقى دي نسخة، يبقى اللي قوسناه ده معناه ان ده جزء من المتن، دي نسخة مش من الشرح بس، لازم التنبيه. في أي سؤال؟ طبعا هذا سيشرح بقى مع الحاشية غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.